أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع، فقد أحياه. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. وللإمام إقفاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقفاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. ومن غير إقفاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب إحياء الموات، والمقصود بذلك أن الأراضي التي لا مالك لها وليست لها اختصاصات فإنه يجوز إحياؤها وتملكها بالأحكام الشرعية التي سترد. إحياء الموات، الإحياء من جعل الشيء حيا بعد ما كان ميتا، والأصل كما لا يخفى عليكم بأن تقرر بأن صاحب الحياة هو الله عز وجل، فالله جل وعلا هو الحي القيوم. لكن المقصود بالأشياء التي ذهب نفعها، إحياء الموات التي ذهب نفعها، فيأتي إنسان فيحييه. يعني مثلا أرض ميتة كانت مزروعة قديما، أو كان فيها عشب ثم ماتت، فيأتي شخص فيحييها بالزراعة. بئر مثلا قديمة اندثرت، فيأتي فيحتفرها من جديد ثم يحييها، وهكذا. هذا هو المعنى. ولذلك قال: باب إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو، قال الموات يعني الأشياء الميتة التي هي منفكة عن الاختصاصات وليست ملكا لأحد. والأصل في هذا الباب إحياء الموات، الأصل فيه السنة والإجماع، الأصل فيه السنة والإجماع. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقد جاء هذا عند البخاري من حديث عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمر أرضا فأحياها فهي له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة. وجاء عند الثلاثة من حديث جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا هو الأصل. والإجماع منعقد على مشروعية إحياء الموات بالجملة، منعقد الإجماع على مشروعية إحياء الموات بالجملة وعليه العمل. أولا النص الشرعي وعليه العمل، فلقد أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مواتا عمل بذلك، كذلك عثمان، جمع من أهل العلم، جمع من الصحابة أيضا على هذا والعمل عليه، العمل عليه. وأيضا المصلحة تقتضي ذلك، المصلحة تقتضي ذلك، فإن في إحياء الأرض الميتة فيها نفع لأفراد الناس ولمجموعهم، أما أفراد الناس فيرتزقون من هذا الإحياء، ما أحد يستطيع أن يشتري أرض مثلا، ليس كل أحد عنده القدرة على شراء أرض، فإذا أحيا أرضا ميتة مثلا ليس لها، ليست مملوكة لمعصوم ومنفكة عن الاختصاصات فهي له، جاءته أرض فازدرعها أو حفر بئرا بها مثلا أو فيها فيملكها. كذلك فيه دعم للاقتصاد، الاقتصاد البلد، فلو أن هذا الأمر فتح للناس فقاموا بإعمار الأراضي، البور أو البوار، أراضي البيضاء مثلا، ازدرعوها حرثوها اشتغلوا فيها أيضا، قد يكون هناك شغل إخراج الحجر أو يعني الرمل استعماله واستعمال في مصانع أو غير ذلك، فيكون له هذه الأراضي التي تحيا، ولذلك فيها نفع خاص وفيها نفع عام. قال رحمه الله تعالى: وهي الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. المتأمل لمن حضر معنا أن المصنف نادرا ما يأتي بالتعريفات، صح ولا لا؟ ما يأتي، قليل يأتي بالتعريفات. هنا عرف الموات ما هي، أو إحياء الموات ما هي، ما هو إحياء الموات. قال لك: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا هو تعريف إحياء الموات، الأرض المنفكة عن الاختصاصات. ما هي الاختصاصات؟ الاختصاصات هي الأماكن القريبة من البناء أو من العمران التي يحتاج إليها الناس، مثل مصليات العيد. الناس قديما وحاليا يخرجون لصلاة العيد إلى الصحراء، فهذه لا يجوز إحياؤها. لماذا؟ لأن اختصاصات يختص بها الناس، ينتفع بها الناس. كذلك الأماكن التي هي ملقى أو هي ملقى النفايات، فأهل البلد مثلا يخرجون نفاياتهم إلى مكان، فلا يجوز لشخص أن يأتي ويقول أريد أن أحيي هذه الأرض فيمتلكها. لماذا؟ لأنها من الاختصاصات التي ينتفع بها الناس. كذلك الحدائق العامة القريبة من العمران، كذلك الطرق التي هي منافذ للناس، هذه كلها من الاختصاصات التي لا يجوز إحياؤها بحال من الأحوال. قال: وملك معصوم. ملك معصوم، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، هذا هو المعصوم، هذا هو المعصوم، المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. وقد مضى تعريف هؤلاء الثلاثة في أبواب الجهاد وأبواب الهدنة، ها؟ وفي الغصب أيضا مر شيء من هذا. المقصود بأن هؤلاء إذا كانوا يملكون هذا الشيء فلا يجوز لأحد أن يحيي شيئا في ملكهم. قال رحمه الله تعالى: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر، يعني من أحيا الأرض الميتة، من أحيا الأرض الميتة. سيأتي إن شاء الله معنا كيفية إحياء الأرض وما هو الضابط في ذلك، كيفية إحياء الأرض وما هو الضابط في ذلك. فمن أحياها ملكها، من أحيا الأرض الميتة بالضوابط الشرعية، قواعد المرعية التي ستمر، تدخل في ملكه، تصبح ملكا له، ولذلك يجري عليها البيع والإجارة والهبة والرهن، كل هذا يجري. لماذا؟ لأنه ملكها. فمن ملك شيء ملك بيعه شراء وإجارته ورهنه وهكذا. قال: فمن أحياها ملكها من مسلم، هذا بالاتفاق، بالاتفاق. قال: وكافر، هذا المذهب وقول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن الكافر أيضا إذا أحيا أرضا ميتة فهي له. الكافر من هو هنا؟ غير الحربي. الكافر غير الحربي. وقلنا لكم إذا قلنا الكافر غير الحربي يكون من الذمي والمعاهد والمستأمن. الشافعي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى منع الكافر من إحياء الأرض سواء كان حربيا أو معاهدا أو ذميا أو على الضابط الذي ذكرناه ما سوى الحربي. قالوا هؤلاء لا يجوز لهم أن يحيوا الأرض، لا يجوز لهم أن يحيوا الأرض. هذا من الشافعية ذهبوا إلى ذلك. والصواب أنه يجوز لغير المسلم إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا يجوز له أن يحيي الأرض، فإذا أحياها ملكها. لماذا؟ لأنه يجوز للكافر أن يشتري وأن يبيع، فالأصل على الإباحة، إلا إذا اقتضت مصلحة بحيث أن ولي الأمر منع من ذلك، منع من ذلك، لأن تصرفات ولي الأمر على الرعية منوطة بالمصلحة، فإذا منع لخطر معين أو لضرورة فيجب التزام قرارات ولي الأمر. يعني إذا قال والله ممنوع غير المسلم يحيي يجب التزام ذلك. حتى قضية الإحياء للمسلم ستأتي معنا، هل هي لا بد من إذن ولي الأمر أم لكل أحد؟ إذن فمن أحياها ملكها من مسلم بالاتفاق، وكافر يعني غير الحربي في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الشافعي. الشافعي يقولون بأن ملك الكافر حتى ولو كان غير حربي فيه طمع في بلاد المسلمين وأراضي المسلمين، وأيضا فيه استعلاء، والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولديهم قاعدة يطردونها في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. ومضى معنا قضية الاستئجار الخاص في باب الإجارة، مضى معنا شيء من هذا. وأيضا قالوا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى، والجواب بأن إذا قلنا نحن بجواز شرائهم فإحياؤهم أولى، فإذا كان لهم إذا أبحنا لهم جواز الشراء فالإحياء يدخل ضمن هذا. قال فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر يملكها ملكا تاما تجري عليه أحكام الملك. قال بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها. بإذن الإمام، إذا جاء ذكر الإمام في أبواب الفقه في غير أبواب الإمامة في الصلاة فينصرف إلى من؟ الإمام العظمى، الإمام الأعظم الذي هو ولي الأمر، ولي الأمر. وهذا طبعا يختلف باختلاف الناس من حيث اللقب، فقديما كان يسمى بالإمام الأعظم أو الإمام، سمى الخليفة خليفة المسلمين أمير المؤمنين. الآن الممالك الدول التي هي ممالك يسمى ملك، والجمهوريات تسمى رئيس، والإمارات تسمى شيخ وأمير وسلطان وزعيم، وهكذا ألقاب كثيرة. المحصلة كلها أن هذا هو المقصود به الإمام في أبواب الفقه، الإمام في أبواب الفقه يعني ولي الأمر. قال بإذن ولي الأمر وعدمه، يعني الإحياء ليس مرده إلى ولي الأمر، فإن أذن ولي الأمر أحيا الناس، وإذا لم يأذن فيجوز لكل أحد أن يحيي ما شاء من الأراضي المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم. هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك من الحنفية. الحنفية ذهبوا وقالوا لا بد من إذن ولي الأمر. وهناك قول ثالث يفرقون بين القريب من العمران وبين البعيد. قالوا أما القريب من العمران والأوطان فلا يحيى إلا بإذن ولي الأمر، وأما البعيد فلا يشترط فيه إذن ولي الأمر، فلا يشترط فيه إذن ولي الأمر. وهذه مسألة سبق أنني ذكرتها لكم فيما يتعلق بتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب. المنصب الأول منصب النبوة والدعوة، والمنصب الثاني منصب القضاء، والمنصب الثالث منصب الفتية، والمنصب الرابع منصب الإمام العظمى، يعني منصب ولي الأمر. هذه الأربع مناصب هي التي كان يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة. ولذلك فهم المناصب الأربعة هذه مهم لطالب العلم. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من آثار في فهم الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بمنصب الدعوة والتبليغ والنبوة فهذا معروف في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالواجبات ونهيه عن المحرمات، وأيضا في إقامة الحدود وغير ذلك. الثاني منصب القضاء، النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه نبي قاضي أيضا على الأمة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا تقاضى عنده أحد اشترط أن يحضر الثاني. لماذا؟ لأن القضاء لا يصلح فيه أن تسمع الدعوة من طرف دون طرف، من طرف دون طرف. ولذلك في قضية العسيف الذي زنى بالمرأة ماذا قال النساء؟ قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، يعني استمع إلى اعترافها. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي، يعني للتقاضي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له من النار أو بقطعة من النار. هذا ماذا؟ منصب القضاء. ولذلك القاضي مجبر، يلزم بهذا، يلزم بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تقاضى عنده اثنان وحكم ألزم. المنصب الثالث منصب الفتية، منصب الفتية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يستفتونه فيفتيهم. جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني وولدي بالمعروف، ما يعطيني يعني شيء، يقتر علي. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أهل العلم من أهل التحقيق يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها بهذا ولم يقضي لها، قالوا هذه فتوى. لماذا؟ لما أحضر أبا سفيان، ولو أحضره لكان إيش؟ قضاء. فقال أفتاه. ولذلك هذه المسألة لا تصلح أن تكون قاعدة مضطردة في كل امرأة قتر عليها زوجها. فقد يكون المفتي الآن تأتيه امرأة تشكو زوجها يقول لها اصبري، تأتيه الثانية يقول تشكو زوجها ما يصرف عليها يقولها تستاهلين، ليش؟ مبذرة، تصرف الكماليات والتحسينيات وتبذر. وفي واحد يقول لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذن هذه فتوى ما تكون قاعدة مضطردة، قد تختلف باختلاف الحال. ولذلك المفتي يحقق المناط ويجتهد في الأشخاص. المنصب الآخر وهو المهم جدا وهو الشاهد من كلامه فيما يتعلق بمسألة الإمامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا قد يقول قولا أو يأمر بأمر، إنما المرجع في ذلك كونه إماما عليه الصلاة والسلام، يعني يقوله بمنصب الإمامة، بمنصب كونه ولي أمر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. العلماء اختلفوا في هذا إلى قولين. القول الأول قالوا كل من قتل قتيلا يعني في المعركة من الكفار فله سلبه من دون الرجوع إلى الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله من باب التبليغ ومن باب بيان حكم شرعي. القول الثاني قالوا لا، بأن هذا مرجعه إلى الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأتي بهذا السلب فيضعه بين يدي الإمام وهو الذي يأمر بذلك، فإما يعطيه وإما يجعله غنيمة، هكذا يقولون. الحديث الآخر أيضا الذي معنا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حكما عاما، ولذلك هنا الحنابلة المذهب وجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية يذهبون إلى أن لكل أحد أن يحيي أرضا ميتة منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم، قالوا له الحق في ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع ذلك وأباحه. القول الثاني قالوا لا، ومن حنفية قالوا بأن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمنصب الإمامة، ولذلك ليس لأحد الحق أن يحيي أرضا ميتة إلا بإذن الإمام، فيكون المرجع إلى الإمام. الآن العمل في جميع الدول على ماذا؟ ها؟ على قول الحنفي. وهذا الذي ذكرناه في شروحاتنا السابقة، قلنا بأن العمل على قول الحنفي وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تقتضيه المصالح، لأن خاصة الآن مع توفر وسائل الإحياء السهلة، وعلى أن الأمور ترتبت يعني ليست مثل يعني قديم مثل القديم، الأمور ترتبت الآن، والعقار الآن في البلاد له سعره المرتفع، فالاستيلاء على الأراضي وإحيائها بمثل هذه الصورة قد يجر إلى مفاسد كبيرة، قد يجر إلى مفاسد كبيرة، ولذلك العمل على ما العمل على الاستئذان. فالآن لو أن شخصا جاء فأحيا أرض لا يملكها بصك عاقبته الحكومة، صح ولا لا؟ يعاقبون، يقول من ليش، من الذي أذن لك، ومن وين أتيت بهذا الأمر مثلا. ولذلك الصواب بأن هذا مرجعه إلى الإمام، هذا هو الصواب، وهو على خلاف المذهب. قال في دار الإسلام وغيرها، يعني في دار المسلمين التي يحكمها المسلمون وغيرها وغيرها وغير بلاد المسلمين، إما أن تكون فتحت بعنوة، وإما أن تكون فتحت صلحا. ولذلك قال والعنوة كغيرها، يعني الأراضي التي فتحت بالقوة مثل الأراضي التي هي يعني مثل باقي الأراضي التي لم تفتح بقوة وإنما بالصلح. والمعنى بأن المسلم يحيي الأرض الموات في دار الإسلام وفي غير دار الإسلام، حتى لو كانت في دار يعني أبقى المسلمون أهلها مثل خيبر في أول الأمر، قال يجوز للمسلم أن يحييها، وهذا هو المذهب. هناك قول بأنه لا يجوز للمسلم أن يحيي في غير دار الإسلام، قالوا لا يجوز، خاصة الأراضي التي فتحت عنوة، قالوا لا يجوز أن يحييها. والصواب أنه ما دام أنه جاز له أن يحيي في بلاد المسلمين فيجوز له أن يحيي في كل أرض للمسلمين عليها يد، للمسلمين عليها يد. قال رحمه الله تعالى ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني من عامر البلد، إن لم يتعلق بمصلحته. الضمير في مصلحته يعود إلى من؟ إلى العامر، يعود إلى عامر البنيان، عامر البلد. يقول كل ما أحياه الإنسان مما قرب من عامر البنيان فهو له، إلا في حالة واحدة، إذا لم يتعلق بهذا، إذا لم يتعلق بمصلحة هذا العامر شيء. مثل إيش؟ مثل إيش ما قرب من عامر البنيان؟ أحسد، أول مصلى العيد. الآن أغلب الناس يخرجون إلى الصحراء قريب من عامر البنيان يصلون العيد، كذلك المقبرة. المقبرة الآن أغلب الناس يقبرون موتاهم يعني في مناطق قريبة من البلد، ما يسافرون يخرجون بالجنائز بعيدا، لا، يجعلون المقابر على أطراف البلد، أيضا الحدائق العامة لأطراف البلد. يعني هذه مسألة ثانية تعتبر اختصاصات ستأتي معنا إن شاء الله. أيضا المعسكرات مثلا لحول البلد، هذه أشياء كلها، ها المطار، هذه مطارات عاد مسألة ممكن يعني، ها ما يوجد. نحن نتكلم الآن على ما يذكره الفقهاء، إذا ها أيضا فيما يتعلق سيأتي معنا مسألة الإحياء في المشاعر. طبعا مكة لا يجوز مطلقا الإحياء فيها، لا طبعا مقصود المشاعر منى وعرفات ومزدلفة، هذه كلها ما يحيى فيها. مسألة مكة الحرم أو منطقة مكة للعلماء فيها كلام طويل، لكن مقصود عرفات ومنى ومزدلفة هذا يحرم إحياؤها، منى مناخ من سبق. أما المدينة فيجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو في المدينة، قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. نحن الآن نتكلم على قاعدة المذهب، والذي قررناه الصحيح ما هو؟ لا إحياء إلا بإذن الإمام، لا إحياء إلا بإذن الإمام، إلا إذا كان شخص يذهب إلى الصحراء ليحيي، هذه في صعوبة، يذهب إلى الصحراء البعيدة هذه في صعوبة، قد لا يحتاج إلى إذن الإمام، لكن يذهب إلى مهلك. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، يعني بمصلحة العامر، بمصلحة العامر، لأن هناك أحيانا المدن هذه يكون حولها طريق دائري مثلا أو منتزهات أو مكان للمصليات أو مكان مثلا ليجعله ولاة الأمر مثلا مثل ما ذكر معسكرات أو مثلا لميادين للسباق، سباق الخيل، سباق الهجن مثلا، يعني أو مكان مثلا الألعاب الرياضية يحتاج إليها الناس. في النبي عليه الصلاة والسلام حينما سابق ما بين الثنية ومسجد بني زريق، ولذلك مد السباق عليه الصلاة والسلام، فهذا يحتاج إليه الناس. الآن شرع في ذكر ضابط الإحياء، شرع الآن في ذكر ضابط الإحياء، قال: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذا ضابط الإحياء. ومن أحاط مواتا، ما معنى أحاط؟ ها؟ سور أو حوط بجدار أو بساتر ترابي أو بساتر حديدي أو خشبي، هذا معنى التحويط، هذا معنى التحويط. ولذلك عند العوام يقول لك هذه حوطة، يعني شيء محاط، شيء محاط. إذن ضابط الإحياء أولا أن يحيط هذا الشيء الموات، أن يحيط هذا الشيء الموت. عندنا قاعدة مهمة، أنه لم يثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة شيء في ضابط الإحياء، في ضابط كيفية الإحياء، وإنما مرجع ذلك في أصح قول أهل العلم إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه إحياء فهو إحياء، ما تعارف الناس عليه أنه إحياء فهو إحياء، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحاط أرضا فهي له، أو كما ورد، هذا موضع كلام عند أهل العلم من حيث التحسين ومن حيث التضعيف. الصواب بأنه ليس عندنا نص يشير إلى كيفية إلى ضابط إلى عفوا يشير إلى نوع الإحياء، وإنما مرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس عرفا إحياء فهو إحياء. قد يحتاج ولاة الأمر أو الجهات التي تستمد السلطة من ولي الأمر إلى ذكر ضوابط، يعني مثل بعض الدول الخليجية الآن عندهم في القانون أو في المحاكم أن من أحاط أرضا ميتة بجدار طوله متر ونصف فهو إحياء، يعني من أحاط أرضا ميتة بجدار طوله متر لا يعدون إحياء، وذلك حسما للخصومات ودفعا للمفاسد. فقد يحتاج الولي الأمر أو المحكمة أو البلدية أن تضع مثل هذا القانون لضبط مسألة الإحياء. لماذا؟ لأنه ما عندنا نص يشير إلى أن الإحياء يكون بهذه الصورة. فلو جاء رجل الآن وخط خطا على أرض، وضع خط وقال: هذه أرض أحييتها، إحياء هذا؟ لا في الشرع ولا في العرف يسمى إحياء، لا شرعا ولا عرفا. طيب من جاء فوضع ساتر ترابي، حجره بساتر ترابي، ها؟ قال: هذه الأرض أحييتها فهي لي، هل يعد إحياء؟ لا، لكن يعد تحجيرا. ما معنى التحجير؟ التحجير يكون هو أولى بها من غيره، ما دام أنه وضع ساتر ترابي يكون أولى بها من غيره، فيعطى فرصة، يقال له: إما أن تحييها وإلا ارفع يدك عنها، وإلا ارفع يدك عنها. يسمى إيش؟ تحجير. هذا عند بعض الفقهاء، وإن كان الحنابل يذهبون إلى أن التحجير إحياء، لكن الصواب بأن هذا تحجير غير الإحياء، بمعنى أنه سبق إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سبق من المسلمين إلى شيء فهو أولى به، من سبق من المسلمين إلى شيء فهو أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من أحاط مواتا، لاحظ مواتا لابد أن يكون بمعنى أنها منفكة عن الاختصاصات، ها، وغير مملوكة لمعصوم. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، حفر بئرا فوصل إلى الماء، جاء بالمعدات وحفر حتى وصل إلى الماء، باستخراجه للماء يكون قد أحيا هذه الأرض، أصبحت البئر ملكا له وما حولها كما سيأتي من الحريم. فإن كان من حريم البئر، فإن كان المقصود بأنه أحياها للشرب فهي له هذه البئر وما حولها من حريمها، وأما إذا كانت للزراعة فإنه يملكها وما أحياها من الأرض التي حولها مما أراد ازدراعه وحرثه. قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء. طيب إن لم يصل إلى الماء، فالآن حفر بئرا فما وصل إلى الماء وتركها، ها؟ لم يحيها. طيب هل يكون أولى بها من غيره؟ من غيره؟ الجواب نعم، يصبح مثل التحجير، نقول له أنت أولى بها من غيرك، إما أن تكمل الحفر وإلا ارفع يدك عنها، فرفع يدك عنها، يعطى فرصة. هذا يرجع إلى الضوابط التي توضع في قوانين البلد، مثلا يعطى شهر شهرين ثلاثة أو سنة مثلا على حسب القوانين. ستة أشهر، الشيخ يقول، المهندس يقول يعطون ستة أشهر، يعني ستة أشهر فرصة أنه ممكن أنه يعيد حفرها أو يذهب إلى منطقة حولها مثلا حولها وهكذا. قال أو أجراه إليه من عين ونحوها، يعني أجر الماء إلى هذه الأرض من عين أو نحوها، أو أجراه إليه يعني إلى الأرض الموات هذه للزرع من عين ونحوها، عين معروف العين، ونحوها النهر الجداول، ها؟ يعني مثلا فتح لها ساقية من نهر، أو من فتح لها جدولا، أو مثلا يعني هناك برك كثيرة أجرى الماء إلى هذه الأرض فأحياه، هذا يسمى إحياء ما دام أنه نوى بها الزراعة. قال أو حبسه عنه ليزرع، فقد أحياه، حبس الماء عن الأرض ليزرع، ليزرع الأرض، كيف هذا؟ معقول أنه يحبس الماء عن الزرع ليزرع؟ الجواب نعم، كأن تكون الأرض جاها فيضان، جاها فيضان فغطى هذه الأرض فيضان، امتلأت الأرض بالماء، فحبس الماء عنها وأجراه وأخرجه، هذا يسمى إحياء ما دام أنه نوى الزرع. أو يكون مثلا البحر، بحر فاض بالماء فأتى إلى هذه الأرض حتى أصبحت سبخة، فحبس الماء عنها وأخرج الماء عنها حتى يزرعها مثلا، هذا يكون قد أحياها. انتقل الآن المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان ما يملك مما هو حول البئر. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية أو البدية نصفها. ما معنى العادية وما معنى البدية؟ العادية نسبة إلى عاد الأولى، نسبة إلى عاد الأولى، وهو ليس على الحقيقة، ليس على الحقيقة، وإنما جرت عادة الناس أنهم إذا أرادوا نسبة شيء إلى زمن متقدم قالوا هذا منسوب إلى عاد، إلى عاد الأولى، إلى عاد الأولى. الشيء القديم دائما يقولون أوه هذا من زمن عاد، يقولوا من زمن عاد. والبدية المبتدأة يعني الحديثة، البئر الحديث. فهنا الحريم المقصود فيه كل ما كان حول البئر مما لا يجوز أن يتصرف فيه غير صاحب البئر، هذا يسمى الحريم، من الحرمة، من الحرمة الحريم، وليس من النساء، ويروح بالكم للحريم النساء، لا انتبهوا، الحريم من الحرمة يعني التحريم، يعني هذا البئر الأرض التي حوله محرمة على غير صاحب البئر، لا يجوز لأحد أن يحييها أو أن ينتفع بها إلا بإذنه. فالشخص يملك البئر وحريمه يعني ما حوله. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها، حريم البدية نصفها. إذن البئر القديمة يعني شخص جاء إلى بئر مندهرة موجودة آبار مندهرة فقام فأحياها وهي قديمة، فإنه يملكها ويملك 50 ذراعا مما حوله، يملك 50 ذراعا مما حوله، يعني يملك 50 ذراع من كل جهة، 25 من هذه الجهة و25 من هذه الجهة. ويرون في ذلك أحاديث مرسلة عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للبئر العادية 50 ذراعا وللبدية 25، نصف 50. هذا الحديث مرسل، تعرفون بأن سعيد بن المسيب ليس بصحابي، سعيد بن المسيب ليس بصحابي، وقد روى هذا الحديث أبو داود في مراسيله، أبو داود في مراسيله رحمه الله تعالى. والعلماء جمهور المحدثين يقولون أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وقالوا بأن جميع مراسيله متصلة، جميع مراسيله متصلة. وقد عضد هذا مرسلا آخر عن الزهري عند أبي داود أيضا في مراسيله، فيتقوى بهذا ويصلح للاحتجاج. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحسبك به من شدة التورع والعمل بالأحاديث. ولذلك هذا الحديث المرسل عمل به الفقهاء، وهو أن البئر العادية حريمها 50 ذراعا، وأما البئر البدية المبتدأ الحديثة فيملك الإنسان فيها نصفها. هناك أقوال أخرى، يعني المسألة ليست محل إجماع، هناك أقوال أخرى دون هذا، ذهبوا إلى أنه يملك 40، وبعضهم ذهبوا إلى أنه يملك عدد الرشا أو طول الرشا، تعرفون الرشا اللي يسقون فيه الحبل، قالوا على طوله يملك ما حول البئر، والصواب هو ما ذكرناه. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل الإقطاع. الإقطاع انتهى الآن من الإحياء وبدأ بالإقطاع، والإقطاع هو في واقع الأمر إحياء لكن له أحكامه. وللإمام، من هو إمام الصلاة؟ من هو؟ السلطان ولي الأمر. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعه. للإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع جملة من الصحابة أراضي لإحيائها، منهم الزبير بن العوام. فالزبير بن العوام أقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو فرسه، فعدى الزبير حتى انتهى عدو فرسه، فقال هذه لك، ثم زاده. وأقطع عليه الصلاة والسلام بلال بن الحارث أحد الصحابة، أقطعه أرضا بمأرب، وأقطع عليه الصلاة والسلام رجلا أرضا بحضرموت، والنبي عليه الصلاة والسلام أقطع جمع من الصحابة أراضي لإحيائها، وعمل بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك عثمان الصحابة رضي الله عنه على هذا. والإقطاع في واقع الأمر هو فيه نفع كما ذكرنا في الإحياء، شخصي ونفع عام، نفع عام. فقد يكون عند الإنسان إبل وخيل، قد يكون عنده قدرة على الزراعة وقدرة على يعني الصناعة أو شيء، فيقطع أرض معينة ويقال له اعمل بها، فإن لم يعمل بها وتركها بيضاء يأخذها ولي الأمر، يستردها منه. ولذلك ماذا قال؟ قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، فإن لم يحييه فإنه لم يملكه، أما إذا أحياه فهو ملك له. هذا هو الصحيح. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الإقطاع ليس بملك حتى ولو أحياه، قالوا لو أقطع الإمام شخصا أرضا ليحييها فإنه لا يملكها، لا تجري عليها أحكام الملك، وإنما للانتفاع فقط على قدر الفترة الزمنية التي حددها ولي الأمر، والصواب أنه يملكها ما دام أنه أحياها ملكها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. طبعا إقطاع الأراضي على أقسام: القسم الأول أن يقطعه أرضا مملوكة، فإن هذا حرام ولا يجوز، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر طوقه سبع أراضين يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فإذا أقطعه مثلا أرضا مملوكة لشخص فإنه لا يجوز ولا تجري عليه الملك، ويد هذا الرجل تعتبر ظالمة ويأثم ولا تجري عليه الأحكام. الثاني أن يقطعه أرضا هي من غير منفكة عن الاختصاصات، غير منفكة عن الاختصاصات، بمعنى أن الناس يحتاجون إليها أو تضيق بهم السبل أو أنهم يتضررون بهذا الإقطاع، فإن هذا لا يحل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقطع بلال بن الحارث أقطعه أرضا، قال له الناس: يا رسول الله، أقطعته الأرض العد، يعني الأرض التي فيها المعادن أو فيها الماء الذي يخرج بسهولة، فاستردها النبي عليه الصلاة والسلام منه. فهذا الحديث دل على ماذا؟ على أن الناس إذا تضرروا من هذا الإقطاع وولي الأمر لم يعلم بذلك، له أن يسترد هذا الشيء ولا تجري عليه الأحكام المتعلقة بالإقطاع. أما إذا أقطعه أرضا منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم ولو كانت واسعة، فإن له الحق في ذلك، وهذا فيه أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك قول ضعيف ضعيف، قالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرده فعل الصحابة، فعل عمر وعثمان، حيث إنهم أجروا هذه الإقطاعات، يقطع الشخص لشيء ينتفع به. فإذا أقطع وتركه، ترك الأرض بيضاء لم يزرعها ولا يعمر ولم يعمرها ولم يفعل فيها شيء، فإن لولي الأمر أخذها فتبطل. ولذلك عمر رضي الله عنه استرد بعض ما أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن صاحبها لم يعمل بها، بمعنى ما أحياها، بمعنى أنه ما أحياها. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. هذا النوع الثاني من أنواع الإقطاع. الإقطاع الأول ما هو؟ الإقطاع الأراضي غير المملوكة المنفكة عن الاختصاصات وعن معصوم لبعض الناس، يعني بمعنى أن يقوم ولي الأمر هو الذي يدفع. إحنا في أول الدرس الإحياء لمن؟ للأفراد. من أحيا أرضا ميتة فهي له، انتهينا من أحكام. الآن دخلنا فيما يفرضه، فيما يقطعه ولي الأمر. النوع الأول أن يقطع شخصا ما أرضا منفكة وغير هذا للإحياء ولا يملكها إلا إذا أحياها، فإنه يملكها. النوع الثاني إقطاع ولي الأمر، إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، إقطاع الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. هذا النوع الثاني، وهو أن يأتي ولي الأمر فيقول: هذه هذا المكان لمثلا البيع والشراء، يأتي مثلا، أو هذا المكان لمواقف السيارات، يأتي مثلا المساجد، الآن المساجد مبنية، ثم يقوم ولي الأمر فيقول: الأرض التي خلف المسجد هذه ما يجوز لأحد أن إيش يملكها، وإنما هي مواقف للسيارات. نحن على قول المذهب، لو جاء شخص وقال: أريد أن أحيي هذه الأرض، فقام ولي الأمر قال: لا، هذه ليس، هذه لمرافق للناس، فلولي الأمر أن يقطع في الطرق الواسعة مواقف للناس مثلا، أو مثلا مقاعد الأسواق. كيف مقاعد الأسواق؟ يأتي مثلا إلى مكان يقول: هذا لبيع الفاكهة، هنا من أراد أن يبيع الفاكهة فهذا يأتي هنا، يسمونه إيش، يبسط هنا أو يعرض بضاعته هنا مثلا، أو هذا لبيع الأقمشة، أو لبيع السجاد مثلا يأتي هنا، أو هذا المكان للجلوس مثلا، الارتفاق في الجلوس مثلا. إذن الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، فإذا أضر بالناس فإنه لا يحل، لا يحل. كيف؟ يعني مثلا أن يقطع أرضا في أحياء سكنية مثلا للشباب، يأتي الشباب يقال هذا مكان للشباب بين أراضي، بين بيوت سكنية، هذا يضر ولا يضر بالناس؟ لأن سيطلعون على العورات، والشباب هذول إذا اجتمعوا أفسدوا، في الغالب إذا اجتمعوا سيفسدون ويصدر منهم شر إذا اجتمعوا بمثل هذه الصورة، ولذلك هذا يضر بالناس. أو مثلا يجعل أماكن لحرف معينة، هذه الحرف فيها آلات تصدر أصوات مزعجة أو تصدر مثلا شرر أو نار يخرج منها، يضر بالناس، إذن هذا لا يحل. الضابط أنه ما لم يضر بالناس. قال ويكون أحق بجلوسها، يكون أحق بجلوسها. بمعنى الآن عندنا المسألة الثانية، أن يقطع ولي الأمر أماكن لأصحاب الحرف مثلا، خلينا في هذا المثال، ولي الأمر الآن أقطع أصحاب القماش، قال لهم هذا الرصيف لكم، هذا الرصيف مجزأ أرقام، الرقم الأول الثاني الثالث العاشر، ثم يصنع قرعة مثلا، أنا ظهر لي رقم واحد وفلان ظهر له رقم اثنين، طيب الآن أنا استثمرت هذا المكان بالبيع والشراء، أعرض بضاعتي، فإذا جاء المساء أخذت بضاعتي وذهبت إلى بيتي، لما أجي من بكرة أكون أحق بهذا المكان ولا غيري؟ لا أحق به. لماذا؟ لأن الذي فرضه ولي الأمر، ما دام أن ولي الأمر فرضه وخرج اسمي قرعة أو تعيينا من دون قرعة، قالوا له أجلس هنا هذا مكان بيعك فأنا أحق به، فلو جئت من الغد ووجدت أحدا مكانه فأنا أحق به منه، ولذلك أقول له هذا مكاني، أمره بذلك أن يخرج عن هذا المكان، حتى لو يعني أفرغته مثلا من البضاعة وذهبت مثلا آتيه بعد يوم أو يومين فأنا أحق به ما لم أتعمد تعطيله، فإذا تعمدت تعطيله فليس لي حق في ذلك. طبعا هذه الآن الأمور مرتبة، الآن في وقتنا الحاضر مرتبة، ما يمكن لأحد أن يفتح دكان ولا يبسط في مكان داخل البلد إلا بإذن البلدية، صح ولا لا؟ ما يمكن. الآن الأمور يعني مرتبة ومقننة يعني أكثر من أي وقت سابق. قال ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، وهذه ما يسمى بالمرافق التي يرتفق بها عامة الناس، يأتي إلى مكان فيجلس فيه يبيع من دون أن يقطعه ولي الأمر أو الجهة التي تستمد يعني سلطتها وقوتها وتأخذ التعليمات من ولي الأمر، مثل البلديات الآن، بلدية، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والنار والماء، والعلماء أجروا هذه القاعدة، وإن كان الحديث ضعيف من جهة الإسناد لكن العمل عليه، أن الأصل في المباحات أن يشترك فيها الجميع، يشترك فيها الجميع. فإذا جاء شخص الآن في بعض الطرق، يمكن تشوفون بعض الطرق في ناس وهو في الطريق إيش واقف يبيع، يبيع إيش؟ يبيع بطيخ، يبيع برتقال، يبيع فواكه، يبيع مثلا سجاد في الطريق. هذا الآن قال ومن غير إقطاع، ما أقطعه ولي الأمر، وإنما هو من عند نفسه أخذ هذا المكان وصار يبيع فيه، فهو له. لو جاء شخص الآن يزاحمه يقول لا أنا أبغى هذا المكان، ليس له حق في ذلك، الثاني يكون ظالم، الثاني يكون ظالم ما دام أنه سبق إليه. قال ما بقي قماشه فيها وإن طال، ما بقي قماشه فيها وإن طال، على خلاف المسألة الثانية وهي أنه أحق به وإن أفرغه، وإلا يبقى له قماش. فهذا الحالة الثانية ما دام أن قماشه موجود وإن طالت الفترة فإنه أحق به، فبمجرد أن يترك هذا المكان فليس هو أحق به، وإنما لمن سبق إليه. واضح؟ واضح هذه المسألة. ها؟ قال ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا. نفس الحالة الثانية الثالثة الآن لم يقطعهم ولي الأمر وإنما تسابق اثنان تشاح اثنان على هذا المكان. كل واحد يقول أنا سبقتك. وصلوا جميع وصلوا جميع أو كل واحد نظر إلى هذا المكان فأتوا إليه فإنهما يقترعان يعني يستعملان القرعة والقرعة من الشرع. ولذلك قال جل وعلا فساهم فكان من المدحضين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأقرع بين من أعتق أعبده الستة أقرع بينهم فأعتق اثنان ورد الباقي عليه الصلاة والسلام. إذا سبق اثنان إلى مكان وليس هناك علامة أو قرينة تدل على سبق أحدهما فيلجأان إلى ماذا؟ إلى القرعة. قال ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. الآن هذه مسألة أيضا لها علاقة قريبة من قضية الإحياء وهي ما يتعلق بقضية الاشتراك في الماء. تعرفون قديما وحديثا الآن في بعض المناطق بالنسبة لسقي الماء للمزارع الماء يأتي من أعلى ثم يمر بالمزرعة الأولى ثم المزرعة الثانية ثم الثالثة وهكذا، خاصة إذا جاء من نبع معين أو من شلال في الجبل أو جاء مثلا من نهر جدول نهر، فيبدأ السقي بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وقد حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الزبير بن العوام، والزبير كان مشهورا بالغنى وملك عنده أملاك كثيرة. فالزبير رضي الله عنه كان إذا سقى الماء كان يفتح إلى جاره، يأتي الماء فيسقي حديقته ثم يفتح إلى جاره. جاره أنصاري فاشتكى، كأنه اشتكى الزبير، قال أنه ما يفتح لي إلا القليل أو شيء. فارتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير اسقي ثم افتح لجارك، اسقي ثم افتح لجارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع أو حط من حق الزبير. لماذا؟ لأن الماء لا بد أن يمر على جميع الحديق. فالأنصاري غضب فاعتراه ما يعتري بقية البشر، فقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني كأنك حكمت له. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول مثل هذا الكلام. فقال يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدر، حتى يبلغ الجدر. طبعا في الأولى قال اسقي يا زبير إلى الكعب، إلى كعب الرجل، ثم اسقي جارك. فلما قال له ذلك قال له سلم اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر. الجدر هو السوافر الترابية اللي بين الأحواض، معلومة بين الأحواض اللي يزرع فيها. قال حتى يبلغ الجدر ثم افتح له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الحق الكامل الذي للزبير. فدل هذا على أن من كان في أعلى الماء المباح أن يسقي ثم يفتح لجاره. ولذلك ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، هذه السنة إلى الكعب، هذه السنة، ثم يرسله إلى من يليه. ثم قال وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. الآن يتعلق في مسألة الحمى بعد الإقطاع، الآن دخل في مسألة ثالثة وهي الحمى. الحمى هي أن يحمي أرضا ويمنع أحدا من الرعي فيها أو احتشاش زرعها، ها؟ وإنما يجعلها لمصالح دواب المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حمل أراضي لإبل الصدق، حمل أراضي لإبل الصدق. والحمى هذه لا يكون إلا لولي الأمر، لا يكون إلا لولي الأمر، فليس لأحد أن يحمي. وقد ذهب بعض الفقهاء بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصواب خلاف ذلك، لأن ولاة الأمر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام حموا، فيأتي ولي الأمر فيقول هذه الأرض الفلانية ممنوع أحد يرعى فيها، ممنوع أحد يرعى فيها. لماذا؟ قال لمصلحة المسلمين، إما آنية وإما حالية وإما مستقبلية، بمعنى يمنعها مثلا يقول هذه لإبل الصدق، أو هذه مثلا لا يجوز احتشاشها وأخذ زرعها حتى تبقى لدواب المسلمين، أو يقول ممنوع الرعي فيها مدة سنتين ثلاثة أو أربعة أو خمسة حتى يكثر فيها الزرع والنبت والشجر لصالح المسلمين، يعني ليست لمصلحة فرد واحد وإنما لمصلحة المسلمين. إذن للإمام دون غيره، هذا خاص بالإمام، حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، ما لم يضرهم يعني يضر المسلمين، أما إذا أضر بهم فلا يجوز، إذا أضر بهم فإنه لا يجوز. وهذا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حمى لإبل الصدقة، وكذلك حمى الصحابة الخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بأحكام أحياء الموات. نعم، ندخل في الجعالة. قال: باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. نعم، هذا باب الجعالة. باب الجعالة المتأمل فيه يجد بأنه أشبه بباب الإجارة، ولذلك لو وضعه المصنف بعد باب الإجارة كما فعل بعض الفقهاء فهو أولى، لوجود شبه في أحكامه مع أحكام الإجارة، وإن كان هناك فروق بين الإجارة وبين الجعالة. الجعالة الجيم فيها مثلثة. ما معنى مثلثة؟ يعني بالضم والفتح والكسر، جعالة وجعالة وجعالة. والجعالة عرفها المصنف بقوله أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، مدة معلومة أو مجهولة. هذا هو تعريف الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، أن يجعل شيئا معلوما. كيف معلوما؟ يقول هذه 1000 درهم لمن بنى لي هذا الجدار، هذه 10,000 درهم لمن يصلي التراويح في المسجد الفلاني، هذه 10,000 درهم لمن يرد لي بعيري الشارد مثلا، هذا هو المعنى، هذه 10,000 درهم لمن يبني لي هذا الجدار. أن يجعل شيئا معلوما، لاحظ معلوما، لا بد أن يكون الجعل أو الجعل معلوما لمن يعمل له عملا معلوما. عملا معلوما مثل إيش؟ من بنى لي هذا الجدار معلوم ولا مجهول؟ معلوم. أو مجهولا، يجوز أن يكون الجعل على شيء مجهول. كيف مجهول؟ مثال: من بنى لي جدارا. الجدار طيب يختلف من حيث الطول، من حيث الارتفاع، من حيث السمك، قالوا يجوز، هذا شيء مجهول. أو قالوا مثلا يعني يقول له مثلا أي شيء يكون فيه جهالة، لكن بشرط أن يكون الجعل معلوما قالوا يصح. مدة معلومة يعني إلى سنة، إلى شهر، إلى أسبوع. أو مجهولة، قال من رد بعيري، متى ما إن رددت لي بعيري فلك 10,000، مجهول، ما يدري يرد اليوم بعد سنة بعد شهر بعد سنتين، ما يدري. إذن هذه الجعالة، والجعالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا هذا الدليل على مشروعية الجعالة، وإن كان هذا شرع من قبلنا. معلوم عندنا قاعدة أصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا بخلافه. وأما السنة فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، يقول فمرضنا على قوم فلم يضيفونا، فلدغ سيد القوم فقالوا هل عندكم من راق؟ فقال أبو سعيد نعم ولكنكم لم تضيفونا، فقال أرقيه بسورة الفاتح على شطر من الغنم، فوافق يعني على جزء كبير من الغنم، فرقاه بسورة الفاتحة. يقول الراوي أبو سعيد الخدري قال فكأنما نشط من عقال، ما في بأس نشط من عقال البعير، طبعا إذا عقل ثم حل عقاله يقوم مباشرة، فهذا بعد قراءة سورة الفاتحة قام كأنما نشط من عقال، ثم تحرجوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، دلالة على أن ما أخذوه حلال. والإجماع منعقد على مشروعية الجعالة وهي من جملة المباحات، من جملة المباحات، والجعالة عقد جائز وليس عقد لازم، عقد جائز وليس عقد لازم. إذا قلنا عقد جائز دائما ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ جواز الفسخ من الطرفين، يجوز أن يفسخ من دون رضا الطرف الآخر، من دون رضا الطرف الآخر. وإذا قلنا عقد لازم ما يجوز الفسخ إلا برضا الآخر. ولذلك بين الجعالة والإجارة فروق خمسة. الفرق الأول أن الإجارة عقد لازم وأما الجعالة فهي عقد جائز. الفرق الثاني أن الإجارة يثبت فيها خيار المجلس، لماذا؟ لأن بيع منافع فيها معنى البيع، الإجارة فيها معنى البيع، بيع المنافع. وأما الجعالة فلا يثبت فيها خيار المجلس. الثالث أن الإجارة يشترط أن يكون العمل معلوما، في الإجارة يشترط أن يكون العمل معلوما، أما الجعالة فلا يشترط كما ذكرنا في تعريف الجعالة، لا يشترط أن يكون العمل معلوما. في الجعالة في الإجارة لا تصح على القرب، تذكرون هذا؟ في الإجارة الإجارة لا تصح على القرب، تذكرون؟ القرب يعني ما يجوز الواحد يستأجر يقول أنا أي مثلا أنا أصلي بكم بأجرة مثلا أو أحفظك القرآن بأجرة، على القاعدة اللي ذكرنا والخلاف خلاف الذي ذكرنا. أما الجعالة فتجوز على القرب، يقول هذه 10,000 لمن يصلي بالناس مدة شهر أو سنة، أو من يصلي التراويح مثلا، هذه 10,000 لمن يحفظ أولاد فلان مثلا، هذه جعالة يسمى. أيضا الإجارة العامل الأجير لا بد أن يكون معلوما، أما في الجعالة لا يشترط ذلك. ولذلك يقول من بنى لهذا الجدار، من هو هذا الذي سيبني، مو معلوم. فهذه الفروق بين الإجارة وبين الجعالة. الآن ضرب أمثلة المصنف رحمه الله تعالى، بدأ يضرب أمثلة، قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، هذه أمثلة والأمثلة كثيرة. هو ضرب قال كرد عبد، يعني يقول هذه 10,000 لمن رد علي عبد الآبق، هذه 10,000 لمن رد بعيري الشارد، هذه 10,000 لمن رد اللقطة الشيء الضائع، ضاعت محفظة له، قال أنا ضاعت محفظة فيها نقود لي، من ردها فسأعطيه 10,000. هذه جعالة أعلنها إعلان، مثل الآن يعلنون بعض الناس خاصة المفقودين الأولاد، ها يسوي إعلان يقول من دلنا على هذا الولد المفقود فله 100,000 أو 50,000، جعالة ولا لا؟ في نوع ثاني يسمونهم صائد المجرمين، مجرم ارتكب جريمة ثم يعلن، يقال من دل على هذا المجرم فله المبلغ الفلان، تسمى إيش هذه؟ جعالة. وين يسمونها؟ يسمونها إيش؟ جائزة. والواقع أنها إيش؟ جعالة. فهي جعالة لمن دل على هذا المجرم، لمن دل على هذا السارق مثلا، واحد يقول والله سرق مالي، اللي يدلني على السارق بعطيه مثلا بعطيه نصف المبلغ، يجوز؟ ها؟ ما يجوز. ليش؟ ها؟ اي لابد ان يكون، لان الجعل هنا مجهول، ما ندري نصف المبلغ. لكن اذا قال والله انا سرق مني 1,000,000، اللي يلقاه له النصف، يجوز؟ ليش؟ صار معلوم، اصبح معلوما. وبعض الفقهاء يقولون يذهبون الى ان يجوز ان تكون الجعاله مجهوله، او الجعل عفوا مجهولا، اذا كان يقود الى علم، يؤول الى علم. واذا كان يؤول الى علم فانه يجوز ذلك، يجوز ذلك. قال: كرد عبد ولقطة وخياطة. قال: من خاط لي هذا الثوب فله 100 درهم، من خاط لي هذا البشت أو العباءة فله 100 درهم مثلا، هذه جعالة. وبناء حائط، من بنى لي هذا الحائط، وحفر بئر مثلا، من حفر لي هذا البئر، إصلاح السيارة، إصلاح السيارة. في فرق الآن بين تودي السيارة وتعامل على إصلاح، وبين قول من يقول من أصلح لي هذه السيارة فله 100 درهم، هذا يسمى إيش؟ جعالة. ولذلك الجعالة على قسمين، إما يلا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. بالنسبة للجعالة على قسمين، هي إما أن تكون إرجاع شيء مفقود، أو إحداث شيء معدوم، أو إيجاد شيء معدوم. فإرجاع شيء مفقود مثل إيش؟ رد العبد الآبق، والبعير الشارد، واللقطة، هذه أشياء مفقودة أو شاردة أو ضائعة فيرده، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو يكون بإحداث شيء معدوم، يعني مثلا يقول من بنى لي هذا الجدار، لم يكن هناك جدار فقام فأحدث هذا الجدار. أيضا يقول من حفر لي هذا البئر، من خاط لي هذا الثوب، من فعل لي كذا، غير موجود فيوجد بعد العمل، بعد العمل. قال رحمه الله تعالى: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. الآن بدأ يذكر أحكام الجعالة بالنسبة للعامل. قال: من فعله بعد علمه بقوله استحق. قام رجل فقال: من رد، من وجد لي لقطتي هذه الضائعة فله 10,000، أو من وجد هذا المجرم، تقوم الدولة مثلا تقول تعلن هذا مجرم مطلوب للعدالة، الذي يجده له المبلغ الفلان. فقام واجتهد، فأتى باللقطة، وأتى بهذا المجرم، أتى بهذا الضائع مثلا، فإنه يستحق هذا المبلغ ما دام أنه عمل بعد العلم، يعني بعدما أعلن عمل فاجتهد، فإنه يستحق هذا الجعل، المبلغ الذي وضع في مقابل الإتيان بهذا الشيء. قال: والجماعة يقتسمونه، بمعنى إذا وجده أكثر من شخص أو عمله أكثر من شخص فإنهم يقتسمونه. الآن هذا الرجل المطلوب وجده 3، فإنهم يقتسمون المبلغ. هذا العبد الآبق أو البعير الشارد وجده 2، فإنهم يقتسمون المبلغ. الجعل هذا يقتسمونه فيما بينهم، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، في أثنائه يأخذ قسط تمامه. رجل الآن قام فبنى هذا الجدار، من عند نفسه بنى جدار، قال هذا المكان يحتاج إلى جدار فبنى. فقام صاحب الأرض فقال من بنى لي هذا الجدار فله 10,000، والرجل قد وصل إلى نصف الجدار، يستحق كم؟ النصف. إذن وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، يأخذ قسط تمامه، ولكل فسخها، ولكل فسخها، يعني لكل طرف أن يفسخ الجعالة. لماذا؟ لأنها عقد جائز. الآن بدأ يذكر لك الأحكام، أحكام الفسخ هذه. قال فمن العامل لا يستحق شيئا، فإذا فسخ العامل الجعالة هذه، عقد الجعالة، فإنه لا يستحق شيئا. يعني رجل الآن قال من رد علي بعير الشارد فله 10,000، من وجد محفظتي الضائعة فله 10,000، فقال أنا، قال العامل أنا. ثم هذا في النهار، جاء في الليل، كلام الليل يمحوه النهار، جاء في الليل غير رأيه، قال أنا خلاص ما لي علاقة. يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه عقد جائز. فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، للعامل أجرة عمل. الآن بالنسبة للعامل إذا فسخها قبل الشروع وبعد الشروع لا شيء له، أما الجاعل الذي قال من وجد لي محفظتي فله 10,000 فينظر، فإن كان قبل عمل العامل فله الحق في ذلك ولا شيء للعامل، وإن كان بعد الشروع، بعد شروع العامل، فإنه يجوز له ذلك، يجوز للجاعل أن يفسخ العقد. لماذا؟ لأنه عقد جائز وليس بعقد لازم، حتى لو لم يرضى العامل، بخلاف الإجارة. الإجارة يجوز يفسخها من دون رضا المستأجر؟ لا. لماذا؟ لأنه عقد لازم. الآن العامل اشتغل في الجدار، أو اشتغل في البحث عن المحفظة، أو رد البعير الشارد مثلا، أو إصلاح السيارة مثلا، أو الصلاة بالناس التراويح، من صلى بالناس مدة شهر رمضان فله 10,000، صلى 15 يوم أو 10 أيام مثلا، صلى ثم قال خلاص توكل على الله، فسخ العقد مثلا، يحق له ولا لا؟ يحق. طيب العامل، العامل لابد أن نذكر الحق له، لأن الشريعة توفر الحقوق لأصحابها والحظوظ لذويها، وليس فيها ظلم، هذا عمل بإذنه، فللعامل أجرة مثله، أجرة عمله، هذا هو المذهب، للعامل أجرة العمل. كيف نقدر أجرة العمل؟ الآن قال له مثلا صلي في الناس التراويح ولك 30,000، صلي في الناس التراويح ولك 30,000، واضح المثال؟ طيب 10 رمضان انتهى، 10 رمضان قال له خلاص توكل على الله، ما خلصنا يعني، ما نبغاك. طيب الآن قلنا يستحق ايش؟ أجرة عمله، لأن يجوز عندنا الجعالة على القرب كما ذكرنا، بخلاف الإجارة على القول الصحيح، طبعا في تفصيل ذكرنا. طيب كم له؟ ها؟ لا مو على 10,000، للعامل أجرة عمله. أيوة. صار 10,000 نفسه، صح ولا لا؟ ها؟ لا أخطأت. ها؟ لو قال لك أجرة عمله، عمل من؟ ها؟ لا عمل الإمام. إحنا الآن ضربنا مثال، الآن نرجع لدائرة الشؤون الإسلامية، نقول لهم كم تعطون الإمام الآن؟ يقولون والله الإمام يستلم يعني باليوم تقريبا 200 درهم. ها؟ 30,000. لا لا 10,000، عندنا 30,000 و10 أيام، كل 10 أيام 10,000. ها؟ إيه 30,000. طيب 10,000 فيها مشكلة؟ حققتوها. طيب إذن عند نقول 10,000 هذا المذهب إيش يقول؟ للعامل أجرة عمله، أجرة العمل ليس أجرة الجعالة، واضح؟ يعني ليس المقصود بأنه يأخذ من الجعالة قدر عمله، وإنما المقصود يرجع إلى أجرة عمله. نرجع إلى مثلا إذا قلنا الآن والله يصلي إمام بالناس، نشوف الجهة التي ترعى المساجد، نقول كم الآن نقدر مكافأة الإمام في اليوم؟ قالوا والله 200 درهم. 200 درهم بعشرة كم؟ 2000 فقط، ها؟ 2000 درهم. زين، إذن هذه أجرة العمل على المذهب. والصواب أن له أجرة الجعالة بقسطها، هذا هو الصواب، أن له أجرة ما جعل له بقسطه، له 10,000، هذا هو الصواب. فإذا قال له صلي التراويح ولك 30,000 وصلى فقط 10 أيام وكان الفسخ من الجاعل، فسخ من الجاعل، فإن للعامل أجرة قسطه من الجعالة. طيب إذا صلى 20 يوم 20,000، 20,000، هذا هو الصواب، وهذا الذي عليه محقق المذهب. قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. الآن دخلنا في مسألة الخلاف، مثل ما يجري في أبواب الفقه سواء في الغصب أو في أبواب الضمان ما مضى. الآن اختلفوا في أصله أو قدره. في أصله ما معنى ذلك؟ يعني في أصل الجعل جاء فقال له هذه محفظتك التي قلت من أتى بها فله نصف ما فيها، أو له مثلا 10,000، أو له كذا. قال أبد، أنا ما قلت هذا الشيء. أنكر أصل الجعالة، قال أنا ما قلت شيء، القول قول من؟ الجاعل. لماذا؟ لأنه منكر، لأنه منكر، ولذلك يقدم إنكاره على دعوى العامل. أو قدره، أو قدر، اختلفوا في القدر. هو قال من وجد محفظتي فله 10,000، يعني هذه الجعالة، قال يقولون 10,000، فلما أتى له بالمحفظة قال هذه محفظتك، وين 10,000؟ قال أنا ما قلت 10,000، أنا قلت 5,000. اختلفوا في قدر الجعل، القول قول من؟ قول الجعل. على القاعدة التي دائما نذكرها أن الأصل مع الجاعل، مع المنكر الآن، لأن الأصل معه. قال ومن رد لقطة أو ضالة. اللقطة ما هي؟ اللقطة ستأتي إن شاء الله في الباب القادم، المال المختص الذي المال الذي ضل عن صاحبه وربه، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أحكام اللقطة وأحكام اللقيط. قال من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. واحد الآن تبرع وراح ورد البعير الشارد أو العبد الآبق، أو مثلا بنى جدار أو أصلح سيارة، أو مثلا رد مفقودا، ها، بغير جعل. هو رجل سمع بأن رجل يقول أنا محفظتي مفقودة، أو عندي ولد مفقود، أو مثلا نشرت صورة مجرم قالوا هذا مجرم انتبه واحذر من قبض عليه مثلا، أو ساعد الجهات في القبض عليه، أو أصلح سيارة شخص مثلا من غير جعل، فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن من عمل لغيره عملا من غير جعل فإنه لا يستحق شيئا. هذه القاعدة. قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. استثنى من جميع مسائل الجعالة لمن عمل عملا من غير جعل مسألة رد العبد الآبق، لأنهم يرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رد عبدا آبقا فله دينار. الدينار هو 12 درهم طبعا إسلامي، ولكن هذا الحديث حديث صحيح منقطع، عفوا، هذا الحديث منقطع غير صحيح، لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يستوي العبد الآبق مع غيره في عدم استحقاق شيء ما لم يجعل له جعل، ما لم يجعل له جعل. قال ويرجع بنفقته أيضا، يعني رجل الآن رد عبدا آبقا، المسألة كلها في العبد الآبق، عبد أبق من سيده فذهب وأتى به رده إلى سيد، خشي طبعا الفقهاء مع هذا الحديث يقولون هناك علة أخرى، وهي أن العبد الآبق هذا استحق، الحنابلة طبعا استحق العامل دينارا أو 12 درهما لهذا الحديث، وأيضا للمصلحة الراجحة في رده، ذلك أن في تركه مفاسد، منها أنه قد يلحق بأرض العدو، ومنها أنه قد يعود يقاتل المسلمين، ومنها قالوا بأنه قد يرتد عن الإسلام، فقالوا في رده تحريض للناس على فعل الخير في رد العبيد الآبقين، وهذا كان في الزمان القديم. طيب الآن رده، رده إلى صاحبه من دون جعل، ما صاحبه ما قال والله من رد علي عبدي فله كذا، ها المذهب على أن يستحق ماذا؟ دينار. قال ويرجع بنفقته أيضا، كيف نفقته؟ يعني كل ما صرفه على هذا العبد في الطريق، ها فإنه يرجع به على من؟ على سيده، على صاحب العبد. مثال يعني اشترى له قيدا، أطعمه، سقاه، مثلا اشترى له ثوبا، أركبه دابة أو سيارة، طبعا هذا قديم وسائل النقل القديم، الآن ما في عبيد عندنا، ما في شيء اسمه عبيد الآن، ولا يوجد شيء من أحكامهم، المقصود هذا قديما. قال ويرجع بنفقته، الصواب قلنا بأنه إيش؟ لا يستحق شيئا ما دام أنه لم يجعل صاحبه جعلا. كم بقي؟ 8 دقائق. طيب نكتفي، نأخذ الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها الرزق، أيوة. لا لا، الرزق هذا يفرض من بيت المال، يفرضه ولي الأمر مكافأة مثلا للقضاة والدعاة والأهل الحسبة والأئمة والمؤذنين ومحفظ القرآن. هنا جزاك الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل من أحيا أكثر من أرض يملكها جميعا؟ الحمد لله، نعم، من أحيا أكثر من أرض فله أن يملكها على قول جماهير أهل العلم من دون إذن الإمام، والقول الصحيح الذي رجحناه وذكرنا بأنه هو قول الحنفية وعليه العمل أنه لا بد من إذن الإمام. فالقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا، أرضا هنا نكرة تشمل كل أرض وتشمل أيضا أكثر من أرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في مسألة عدم الإقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، هل يرجع فيه إلى العرف بدل القرعة؟ لأن في بعض الدول قد يتعارف الناس على ذلك من غير قرعة لمن سبق للمكان أول مرة. لا، هذه ليس لها، ليس لا ترجع، لا يرجع فيها إلى القرعة. ذكرنا لكم بأن الإقطاع الآن ما يتعلق بمسائل الإقطاع على 3 أقسام. القسم الأول أن يقطع ولي الأمر أرضا مواتا لا للتمليك، لإحيائها لا للتمليك إلا إذا أحياها، يقطعها لشخص أو لأشخاص، هذا من ولي الأمر، يقطع أرضا معين يعني من قبله، فإنها تملك بالإحياء في أصح القولين. الثاني أن يقطع ولي الأمر مقاعد في الطرق لأشخاص معينين مثلا لا يملكونها وإنما ينتفعون بها، مرافق للانتفاع فقط، فإن هذه لا يدخل فيها القرعة، وليس مسألة، ولا يدخل فيها مسألة المشاحة أو المسابقة، فمن أقطعه ولي الأمر للانتفاع بهذا المكان ف فله ذلك، ولا يحل لأحد أن يسبقه إليه. يعني قال مثلا هذه الأرض لباعة القماش، ثم توضع قرعة، وكل رقم مثلا أو اسم أو حرف مثلا على حسب طبيعة البلاد فهي لفلان. الثالث الذي يسبق إلى، يعني يسبق إلى مكان ليس لولي الأمر علاقة به، هو يسبق الآن إلى مكان ينتفع به، منفك يعني قضية انفاك ليس له علاقة بانفكاكه عن الاختصاصات، وإنما ليس ملكا لأحد، هو لا يملكه أحد، ولكن قد يكون في طرف عامر البنيان، والمكان هذا قد ينتفع فيه الناس، لكن هو يأتي فيبيع في هذا المكان، يبيع في هذا المكان. مثلا الآن نبي نفترض عند المساجد، الآن في ساحات المساجد يأتي بعض الناس فيضع مثلا بضاعته ويبيع، على فرض أن الدولة تبيح ذلك والجهات الرسمية تأذن بذلك، فإن هذا يسمى إيش؟ المرافق، يرتفق بها ارتفاق مؤقت، بمعنى أنه ما دام أنه باق بضاعته، طبعا ضربوا مثل بالقماش لأنه قديما يفرشون القماش لوضع البضاعة، الآن يضع الطاولة مثلا، يضع الكرسي، يضع شيء، يضع هذه الأشياء ليبيع عليها، فما دام أنه باقي وموجودة أبقاها وجاء اليوم الثاني أحق بها، اليوم الثالث صفطها ومشى وراح، اليوم الرابع جاء فوجد واحد مكانه، له حق ليس له حق، هذا المعنى، هذا المعنى. طيب جاء اثنان في وقت واحد كلهم سبقوا إلى هذا المكان ولا يعرف من السابق، هنا يقترعان لأنه حصل مشاح. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يسأل عن الشفعة، بأن الشريك يشفع إذا وقع لوقوع الضرر عليه، إيش؟ أن الشافع يشفع بحصة شريكه لوقع الضرر عليه. يقول إذا كان سبب الضرر ليس لوجود شيء مشترك بين الجارين، وإنما لسبب آخر كالمنافسة التجارية بين دكانين، فهل للجار أن يشفع؟ نعم، هذا أشد، هذا أشد من أن يفسد عليه، هذا أشد من قضية الانتفاع بممر أو بشيء مشترك، فإن هذا جرت عادة التجار يتنافسون في مسائل البيع والعرض، عرض السلع وكذا، فإذا أدخل عليه شريكا فإنه يضر به، يضر به، ولذلك له حق الشفعة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هناك جهة تبيع شققا بسعر ثابت على 60 قسطا، ولكن تشترط التوقيع على شرط أنه إن تأخر عن سداد قسط عليه غرامة بالنسبة من ذلك القسط، وإن تأخر عن سداد أكثر من قسطين انفسخ العقد وأصبح ما دفعه عربونا لا يرد، فهل يجوز الشراء منهم؟ أوه عين الربا، هذا الربا بعينه، هذا الربا بعينه لا يجوز، هذا محل إجماع عند أهل العلم على أن هذا ربا لا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا بمناسبة العام الجديد أهدت جهة نتعامل معها هدايا ونحن في العمل، تتكون هذه الهدية من تمثال أي لعبة وقسيمة مشتريات بمبلغ وبعض الهدايا، فأعطيته لصاحب العمل ولكن أرجعه لي وقال هذا هدية خذه لأهلك، فهل يجوز لي الانتفاع بالقسيمة بالقسيمة الشرائية والهدايا والتخلص من التمثال جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، أولا أحسنت حينما رددت هذا إلى مديرك، وهذا هو الواجب على كل موظف إذا جاءته هدية وهو على رأس العمل أن يسلمها للإدارة، يسلمها الإدارة، حتى لو كانت الإدارة يعني ممكن تستعمل هذا استعمال شخصي فأنت قد تخلصت من ذلك. طبعا الخطوة الأولى أنك لا تقبل هذه الأشياء ما دمت على رأس العمل، لا تقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من استعملناه على عمل ورزقناه منه أو رزقناه ثم أخذ شيئا فإنما هو غلول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال لابن اللتبي لما جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمي فتأتيه هديته، ولذلك لا يجوز للموظف أن يقبل الهدايا من الآخرين، لأن الهدايا أصلا ما أعطيت لسواد عينيك مثل ما يقولون، أعطيت لأنك على رأس العمل حتى يستفاد منك ويدخل إليك. كثير من الناس كانوا شرفاء أصحاب أنفس نقية، أفسدتهم هذه الهدايا، أفسدتهم ودمرتهم وأفسدوا البلد، يعني أدخلوا على البلاد أو على البلدان شر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. ومن أكره على مثل هذا أو أنه مثلا ما استطاع أن يردها فيسلمها للإدارة، فما دام أن الإدارة استلمتها ثم ردتها إليك مثل هذه الصورة فلا بأس بأنك تستعمل هذه القسيمة على أن لا تستعمل هذا التمثال الذي ذكرت، لا بأس بأن تستعمل هذه القسيمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة حديث الضرير الذي فيه: وأسألك بجاه نبيك؟ الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة السؤال الله بجاه النبي يحتاج إلى الرجوع إلى النصوص، فليس في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين والقرون المفضلة أنهم كانوا يسألون الله بجاه النبي، بل عد ذلك كثير من أهل العلم من البدع أن تسأل الله بجاه النبي، قالوا لأنه لم يكن موجودا ولا مشروعا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أشد الناس محبة له وحرص على اتباعه وأما حديث الضرير حديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح هذا الحديث، فالحديث من جهة الإسناد حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا قد رأى رؤيا يريد منكم تأويله. أنا لا أعبر الرؤى. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. صلى الله وسلم على نبينا.